السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذه. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، استرنا بسترك الجميل، احفظنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. وهذا هو لقاؤنا الثالث في هذه السلسلة المباركة. تعرفنا في الدرس الأول عن تاريخ علم الفقه، وعن أسباب الخلاف في فروع المسائل بين الفقهاء، وعن الآداب الغائبة من الناس في هذا الزمن، ألا وهي آداب الخلاف. ثم وقفنا في الدرس الماضي مع الباب الأول من أبواب علم الفقه، ألا وهو باب الطهارة. وقلنا دائما الشرط يقدم على المشروط، وبما أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلذلك كل الفقهاء قدموا أبواب الطهارة على أبواب الصلاة. وبينا أهمية التطهر، وقلنا من أراد أن يحرز محبة الله ورضاه فليكن من التوابين وليكن من المتطهرين، إن الله يحب التوابين وكذلك يحب المتطهرين. الله مدح أهل مسجد قباء لأنهم يتطهرون، قال فيه أناس يحبون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. أي نعم. كذلك قلنا التقصير في جانب التطهر من أسباب عذاب القبر، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وقال إن هذا القبر يعذب فيه رجلين، وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. إذن موضوع التطهر غاية في الأهمية. وقلنا أن هناك فارق بين لفظة طهور ولفظة طهور، فالطهور هو ما يتطهر به، والطهور هو عملية التطهر. كذا هناك فارق بين لفظة الوضوء ولفظة الوضوء، الوضوء ما يتوضأ به، والوضوء عملية الوضوء نفسه. وذكرنا طرفا من النجاسات التي ينبغي أن نتطهر منها، والذي حملنا على التفصيل فيها هو أنواع الطهارة. قلنا الطهارة صنفين، طهارة حكمية وطهارة حقيقية، حكمية وحقيقية. والحقيقية إيه؟ الحقيقية هي إزالة الخبث النجاسة. طيب والحكمية رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، الوضوء أو الجنابة. طيب النجاسات قلنا أنواع في الدرس الماضي، الميتة، البول والغائط، المني، عفوا الودي والمزي، المني فيه خلاف، دم الحيض، الدم المسفوح، لحم الخنزير، سؤر الكلب، فهو كل الخنزير كله لحم ودمه كله، سؤر الكلب، لعاب الكلب، عفوا لعاب الكلب نجس، كذلك سؤره نجس. ثم ايه كمان كده فيه الايه العظم، لا احنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن الميت انا فاكر، واتكلمنا عن لحم الخنزير، واتكلمنا عن الدم الايه المسفوح، وفقط هذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. كل اللي فات ده تذكرة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من النجاسات الدم، والدم ينقسم إلى قسمين، دم الحيض والنفاس، وهو نجس بالإجماع. دم الحيض والنفاس وهو نجس بالإجماع. ودم الإنسان، هل دم الإنسان نجس؟ قال بعض الفقهاء دم الإنسان نجس إذا سال عن موضعه، يعني صار دما مسفوحا. واتكأوا على قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يقول لك الدم إذا سال عن موضعه فهو نجس، وهذا الكلام غير صحيح. دم الإنسان طاهر حتى ولو كان كافرا، دم الإنسان طاهر سال عن موضعه أو لم يسل. ليه؟ للآتي. أولا احنا اتفقنا في الدرس الأول على عدة قواعد، منها الأصل في الأشياء الطهارة والحل، حتى يأتي نص بالحرمة أو نص يحملها على النجاسة. طب عندك نص بيقول ان دم الإنسان نجس، جابوا الآية التي تكلمت عن الأطعمة التي أحلها الله لك والأطعمة التي حرمها الله عليك، ده موضوع تاني خالص مش موضوعنا. احنا بنقول دم الإنسان طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهورية، حتى يصرفها صارف عن ذلك ولا صارف في موضوع دم الإنسان. كذلك روى الإمام البخاري وإن كان معلقا لكن وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم حديث رواه الحسن رحمه الله. وفي حديث الصحابي الأنصاري الذي وصله أحمد وغيره وهو صحيح وعلقه البخاري حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي من يكلأ لنا الليل، مين يحرصنا بالليل، مين يقف يعني شنجي وبرنجي على الجيش بالليل، فقال عباد أنا، وقال عمار أنا، قال قوما. فقال عمار لعباد من يقف أولا ومن يقف آخرا، نريح بعضنا نعمل لها ورديات. قال عباد أنا أكلأ الناس أول الأول الليل، أنا أقف في الحراسة بالليل في أول الليل كده وانت نام. فنام عمار، سيدنا عباد أراد أن يؤنس نفسه قال أركع ركعتين، فركع ركعتين ودخل في الصلاة، وإذا برجل من الكافرين قد تربص ورماه بسهم فوقع في صدره، أصيب الصحابي في صدره بسهم فنزع، يبقى الدم نزف، نزع ووضع يده على الجرح واستأنف الصلاة، رجولة وبطولة وخشوع، ناس بتصلي بجد، ودليل على ان دم الانسان مش نجس، ادي دم مهراقه. فرماه بسهم ثاني فوقع في صدره فنزع واستأنف، فرماه بثالث فنزع وتجوز في صلاته، خفف بقى. ثم لما فرغ قال قم يا عمار أدرك الناس، قم يا عمار أدرك الناس. هذا من أعظم الأدلة على أن دم الإنسان لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء وأنه غير نجس، مضى في صلاته وهو يموج في الدم. ولو كان دم الإنسان نجس طب ما هو النبي عرف اللي حصل لعباد، كان قال له عيد الصلاة أو كان نبه على ذلك. طالما ما نبهش وما خطأش عباد يبقى أقره، لأنه لا يسكت على باطل، يبقى دم الإنسان طاهر. إيه كمان الحديث الذي أخرجه مالك والبيهقي وغيره بسند صحيح في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى عمر وجرحه يثعب دما، يثعب يعني ينزف، ده هو الطعن من المجوس الملاعين وهو يصلي الفجر. من الذي قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي اللي ادعى الاسلام زيفا. ما تعرفش ان ابو لؤلؤة ده معمول له حاجة زي الجندي المجهول في ايران الى الان، وتزار وتمجد، لان الشيعة يسبون الصحابة الا فريق منهم بسيط، 9 اشخاص فقط، سيدنا علي وآل بيته وعمار وبلال وذر وسلمان. نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أيضا دليل على أن دم الإنسان غير نجس ولو كان كافر، لأن احنا قلنا نجاسة الكافر حسية ولا معنوية؟ معنوية معنوية. إنما المشركون نجس، يعني أنا لو سلمت على واحد يهودي أعيد وضوئي؟ لا لا، بدليل إن النبي ربط ثمام الحنفي الوثني في سارية المسجد، وأذن لنصارى نجران بدخول المسجد، صح؟ نعم. كذلك من أدلة طهارة دم الإنسان حديث أبو داود والطبراني، وهو حديث صحيح، حديث موت سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ سيد الأنصار في غزوة الأحزاب دعا الله دعوة: اللهم إن كنت قد قدرت أن سنقاتل أهل مكة ثانية فأحيني لأجاهد مع رسولك، وإن كانت هذه آخر المعارك بيننا وبينهم فارزقني الشهادة. رمي بسهم في أكحله فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليسهل عليه أن يعوده في أي وقت شاء. طبعا في البيوت بيبقى في حرج، إنما في الجامع أصلي الفجر أخش له، الظهر أخش له، وده بيدلل على مكان سيدنا سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبينما هو في ذات ليلة إذ تفجر كلمه أو كلمه، الاثنين صح، إذ تفجر كلمه يعني جرحه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه. تخيل دمه إيه بقى، يعني جرح سعد خلاص خف، صار منه كثقب الإبرة، خلاص دعا الدعوة دي ربنا استجاب له، انفجر الجرح، الدم نزف لحد ما دخل خباء تاني في المسجد جنبه. فقال أهل الخباء الذي دخل فيه الدم: يا أهل الخباء، يعني اللي فيه سعد، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات. رزق الشهادة، ده دليل على ان دم الانسان طاهر. يا اخو ايه الموضوع، الحديث بيتكلم في قصة وانت هتجيبه في موضوع تاني؟ ما هو ده اللي علماءنا بيسموه الاجتهاد في النص، لا اجتهاد مع النص. ربنا قال حرام ما تتفلسفش، حلال ما تتمنطقش، خلصت. انه ممكن اجتهد في النص اطلع منه ايه فوائد. شوف الحديث بيتكلم في ايه، وشوف الفقهاء استدلوا بيه على ايه، قالوا هذا من اعظم الادلة على ان دم الانسان المسفوح هو دمه له هدير غير نجس. ايه الدليل؟ قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بصب الماء على دم سعد الذي نزف فيه المسجد، مع أنه لما الأعرابي بال في المسجد أمرهم أن يريقوا على بولته ذنوبا من الماء، ذلك لأن البول نجس والدم ليس بنجس. واضح؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول الدم فرق لي ايه الدم النجس؟ دم الحيض والنفاس. طب دماء الجراحات غير نجسة. طب القيح والصديد غير نجس، القيح والصديد كذلك غير نجس. طيب وإن كان مستقذرا، دي قضية ودي قضية أخرى. طيب ودم الحيوان مأكول اللحم، الشاء، البقرة، العنزة، دم الحيوان مأكول اللحم نجس ولا غير نجس؟ من أهل العلم من قالوا ليس بنجس، واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، اللي هو بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد فيضعه على كتفيه. النبي يصلي جابوا سلى الجزور ودمها ورفثها فرثها عفوا وفرثها ووضعه ده على كتفه. يبقى لو كان دمها نجس كان النبي خرج في الصلاة من الصلاة، يبقى تنجس، كان عاد الصلاة من جديد، وبما أنه لم يفعل إذن هذا ليس بنجس. بس احنا مش عارفين هنا الدم ده مسفوح ولا غير مسفوح، والظاهر أنه غير مسفوح لأنه بعد ما ذبحت الذبيح جايب الفرث قذر وجايب السلة اللي هي المشيمة وجايب أو الكرش في تفسيرين لها وفيها دم، ما عندناش دليل هنا يثبت ان ده دم مسفوح ولا غير مسفوح. على اي حال دم الحيوان مأكول اللحم لو كان مسفوح يعني بينزف كده سال عن موضعه فهو ايه؟ نجس للآية. كل اجد فيما كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او ايه او دما ايه مسفوحة. اخر الايه يقول فانه ايه رجس، رجس هنا معناه ايه نجس. يبقى الدم المسفوح نجس، ودل عليه اجماع العلماء، دل عليه الاجماع، ومن خالف فليس له دليل قاطع في هذا الموضوع ان شاء الله. يبقى هذا ما عليه اغلب الفقهاء عشان يبقى كلامنا دقيق، ومن خالف فليس له حجة قوية قاطعة. طيب والدم اللي خالط العصب والعظم مش مسفوح؟ انا ذبحت الشاة، ذبحت خروف العيد، وبعدين وانا بسويه بتلاقي كده ريم على اعلى الاناء اثناء الانضاج، الريم ده لونه بيبقى اصفر، قطعت حتة من الموزة وجيت اشويها، طول ما انت بتشوي لحد ما تسوي اللحم بيعمل ايه؟ بينقط دم، مش كده؟ الدم اللي خلط العصب اللي خلط العظم نجس؟ لا مش نجس، ده حلال تاكله كمان، حلال. ما كنا هذا في الدرس الماضي لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، وقولها كذلك لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق. عارف لولاش قال أو دما مسفوحا كانت بقت كل أنواع اللحوم محرمة علينا مهما تغسل اللحم، لو قطعته كده وفصصته من جوه تلاقي فيه دم، حاجة لا تذكر صحيح لكن فيه. فمن رحمة ربنا بنا أنه قال أو دما إيه مسفوحا، ولو قال دما وفقط لتتبع الناس ما في العروق وما خالط العصب وما خالط العظم. يبقى لما تقول لي الدم نجس ولا غير نجس أقول لك فصل، سؤالك آخر الدرس، فصل دم الحيض والنفاس نجس إجماعا، دم الإنسان طاهر طاهر. طيب دم الحيوان مأكول اللحم غير المسفوح طاهر، المسفوح نجس. طيب، وما حكم قيء الآدمي؟ قيء الآدمي نجس ولا غير نجس؟ تقدم مرارا أن قلنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي نص يثبت أنها نجسة. عندك دليل بيقول أن قيء الآدمي نجس؟ لا، ما في دليل. يقول لا، في ثبت في سنن أبي داود والترمذي وفي مسند أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. أهو، قاء فأفطر فتوضأ. أقول لك، هل هذا حجة؟ أولا، هل كل من يقيء يبقى فسد صومه؟ لا، النبي قال في حديث آخر: من استقاء فعليه القضاء. من يستقي، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، من غلبه القيء فلا شيء عليه. واحد صائم غلبه القيء غصب عنه تقيء، يغسل فمه ويكمل الصيام، لكن هو اللي استقاء طلب القيء بعمل من صومه يفسد. طب هل يجب عليه الوضوء؟ الجواب: لا يجب. طب ما هو النبي قاء فأفطر فتوضأ، ليس في هذا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، لكن فيه دليل على أنك إذا تقيأت يستحب لك الوضوء. دي قضية، ودي إيه؟ قضية أخرى. النبي ما ألزمناش بالوضوء، ما قالناش إذا قئتم فتوضأوا، ما حصلش. هو مرة كان صائم قاء فأفطر فتوضأ، يبقى غاية ما نأخذه من الحديث إنه يستحب لحضرتك إنك لو تقيأت أن إيه؟ تتوضأ. طيب، القيء جي على الثوب، اغسله من باب التنظف والتنزه، لكن لو صليت كده ما حكم الصلاة؟ صحيح إن هذا لا ينجس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان مهم جدا: من النجاسات الخمر. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وطبعا أكيد حضرتك عارف أحسن مني إن فاجتنبوا دي أشد من قوله فحرموا، مش كده؟ ولذلك الخمر ملعونة، وكل اللي شغال حواليها ملعون برضه، عاصرها ومعتصرها والحاملها والمحمولة إليه وبائعها وواكل ثمنها. النبي لعن في الخمر كم صنف من البشر؟ 10 أصناف، 10 أصناف. فاجتنبوه، لا تبيعها المسلمين ولا الغير مسلمين. حتى الواحد بيسمع فتاوي ذوات بلاوي، فاجتنبوه. المسلم ده زي الشمس، أن أشرق فهو نافع، ما يضرش حد أبدا، حتى لو كان الآخر ده من ألد أعدائه. المسلم ما يضرش، المسلم ده زي حامل المسك، إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد إيه؟ ريحه الطيب. يقول لك لا، بيع لي غير، بيع إزاي؟ أين أنتم من قوله سبحانه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ إزاي أشارك في، أبقى ترسي في دولاب فساد إزاي؟ طيب، يبقى الخمر نجسة ولا مش نجسة؟ الأئمة الأربعة قالوا نجسة، نجس، ده قول الأئمة الأربعة. سبحان الله العظيم. طيب والسبرتو، اللي يشرب السبرتو يسكر ولا ما يسكرش؟ يسكر. في نوع سام من السبرتو اسمه ايه؟ السبرتو الأحمر. اسمه الكيميائي ايه؟ هنقول السبرتو الأحمر. فرد واحد كويتي سمع الشهيد ما عندوش سبرتو أحمر، هو ليه اسم كيميائي؟ الإيثيل ايه؟ الإيثيلي، المثيلي والإيثيلي. اسمعني، السبرتو بيسطر بيسكر، ما حد هيشرب سبرتو سام. أنا بتكلم على اللي بيشربوه، اللي بيحطوه على السم الهاري، البيرة والويسكي والكينة يبقى السبرتو لوحده خمرة، ما هو بيسكر. والأئمة الأربعة قالوا إن الخمرة إيه؟ نجسة، وده مذهب الجمهور، واستدلوا بالآية. عارف معنى كده إيه؟ معنى كده إنه ما ينفعش سعادتك تبيعه ولا تعمل بيه أسطر حتى تشتغل فيه، ولا توقد به مصباح. أو طالما حكمت إنه خمرة وربنا قال في الخمرة فاجتنبوه، يبقى لا تنتفع منها بأي منفعة ولا حتى أطهر به جرح، فاجتنبوه ابعد. ده رأي. الرأي الثاني قال الخمرة ليست بنجسة نجاسة حسية. أنا أقول بهذا الرأي الثاني، مع أنه بيخالف الأئمة الأربعة، بس بدليل شرعي. ومش أنا بقول يعني اللي أنا بخالف ده، أنا بأقلد من خالف من الأئمة برضو، عشان ما حدش يقول لك الله هيطلع ابن مين في مصر ده بيقول لك أنا خالف الأئمة. مش أنا يا عم، أنا هقلد الأئمة اللي خلفوهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إن الخمرة نجسة نجاسة معنوية وليست نجسة بنجاسة حسية؟ الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن. ربيعة ده أستاذ الإمام مالك، ده أستاذ الأساتذة، والإمام الليث بن سعد اللي هو إمام المصريين في زمانه، الليث بن سعد كان حاكم مصر برضه، كان هو الأمير وهو أعلم واحد في مصر، الليث بن سعد. ومن تاني المزني، ده من أكبر تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وكذا الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والشيخ أحمد شاكر وكيل الجامع الأزهر في زمن الملك فؤاد. أحمد شاكر ده عايز له خطبة جمعة، راجل أسطورة، نموذج رائع من الأزاهرة. مين كمان؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كلهم أئمة، الليث بن سعد، ربيع بن عبد الرحمن، المزني، الشوكاني، الصنعاني، أحمد شاكر، الألباني، كل واحد من دول جامعة. قالوا الخمر نجسة نجاسة معنوية وليست نجسة بنجاسة حسية. ليه؟ قالوا تعالوا، هم الأئمة ومن نحى نحوهم قالوا إن الخمر نجسة نجاسة حسية. ليه؟ قلنا دليلهم الوحيد الآية القرآنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. رجس. قالوا ما هو كلمة رجس دي لفظة عربية مشتركة لها معاني كثيرة، من معاني الرجس العذاب، من معاني الرجس الفعل القبيح، من معاني الرجس اللعنة، من معاني الرجس الكفر والشر والإثم، وكل هذا عليه أدلة من القرآن والسنة. إيه كمان؟ قالوا لم نقف على قول لواحد من السلف فسر الرجس في الآية بأنه نجس، يعني ترجمان القرآن ابن عباس، أما فسر الآية دي فإنه رجس. الرجس معناها نجس؟ لا، رجس يعني سخط، هذا تفسيره. وقال ابن زيد بل هو شر، فإنه رجس من عمل الشيطان، يعني ايه؟ شر من عمل الشيطان فاجتنبوا، هكذا فسروها. أضف إلى ذلك إن الآية وقعت الخمر فيها مقترنة بأشياء أخرى أجمعت الأمة على أن نجاستها معنوية وليست حسية. ما تقرأ الآية معايا كويس، إنما الخمر، مش ده موضوعنا، اركنها دلوقتي. والميسر والأنصاب والأزلام، ها، رجس. الميسر القمار اللي هو أمر يدخل فيه طرفان وكل واحد يضع شيء معين فيخرج طرف غارم وطرف غانم، ده قمار أيا كانت صورته، من سيربح المليون، قمار. ده بيتصل وده بيتصل وده بيتصل ويضحكوا على العالم ويربحوا ويكسبوا، قمار مثلا يعني. طيب خليك معي، مالكش اختيارات خالص غير انك تسمعني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القمار ادواته ايه؟ قمار ادوات القمار ايه؟ الدومينو، الورق، الزهر، الطاولة، دي ادوات القمار، دي العدة. عمرك شفت شيخ قال اللي يلعب 10 كوتشينة يعيد الوضوء؟ اللي يلمس الدومينو او الورق يعيد الوضوء؟ لا، مع ان الميسر بنص القرآن نجس، بس نجسته حسية ولا معنوية؟ معنوية، ده اجماعا. طيب والميسر والأنصاب، ما هي الأنصاب؟ أحجار كانوا بيتبركوا بيها يقوموا يذبحوا عليه، زي الأعتاب بتاعة الأضرحة النهاردة، يقول لك البركة، أروح أذبح الذبيحة عند سيدي الولي، ما تذبح في بيتكم. جرت العادة أن يكون الذبح في البيوت أو في المذابح، بتذبح عند الضريح ليه؟ يبقى أنت عندك خلل. ومع ذلك هذه الأنصاب نجستها معنوية وليست حسية. والأزلام، إيه الأزلام؟ الأقداح، الأسهم اللي كانت في الأقداح، وكان العرب يضربون بها إذا أراد واحد منهم أن يستخير الأصنام في أمر، عايز يتجوز يروح للكاهن، اسأل للآلهة اتجوز ولا لا، استقسم لي بالأزلام، معاه قدح في 3 أسهم، واحد مكتوب عليه افعل، والتاني مكتوب عليه لا تفعل، والتالت غلف أبيض. طيب يضرب الأسهم كده، اسحب كده سهل، يسحب افعل، قول يا سلام جوازة موفقة، يتجوزها يذوق المرارات، لا تفعل، خلاص الآلهة مش راضية. يطلع السهم الغلف يقول له الآلهة لسه بتفكر. اي والله كانوا بيعملوا كده، وكان طبعا عشان يستقسم بالأزلام بيدفع حاجة للآلهة، وكان اللي بيأكلها يعني شاة ولا 50 شاة. هو عبد المطلب مش قاعد يذبح لحد ما ذبح 100 جمل؟ في قصة إرادته لذبح عبد الله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك النبي كان يقول انا ابن الذبيحين، قصة كلكم انتوا عارفينها مش كده. فالمستفيد كان مين؟ الكاهن طبعا الضلالي، زي صناديق النذور النهاردة تتقسم بحصص. شيخ الطريقة ليه قد كده حصة، ممكن حصته توصل في السنة 50,000 ولا حاجة حصص. سبحان الله العظيم، سبحان الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، طب العروسة عجباء قوي والسهم طلع لا تفعل، قوله عشان خاطري يعني اسألي الآلهة تاني. قوله طيب حط 10 خراف تاني يعني يمكن. وهلما جرى الأزلام دي بقى نجسة؟ أيوة نجسة. حسية ولا معنوية؟ حسية معنوية. نجسة إيه؟ معنوية. طب الآية قالت إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس، قلت لي ثلاث أشياء فيها النجاسة فيها معنوية، أفلا تحمل الخمر على هذا الحكم أيضا فتقول كل ما جاء في الآية يحمل على النجاسة المعنوية ولا يحمل على النجاسة الحسية؟ ده دليل برضو. قل هو في نجاسة معنوية؟ أيوة، لقول الله في شأن الكفار إنما المشركون نجس ونجاستهم إيه؟ معنوية. برضو في حاجة مهمة جدا، تحريم الخمر لا يستلزم نجاستها، لأن مش كل محرم نجس، إنما كل نجس محرم. ها هو الحرير والذهب حرمهما الله سبحانه على الرجال، فهل قال واحد أن الحرير نجس؟ هل قال آخر أن الذهب نجس؟ يبقى مش عشان ربنا حرمها تبقى نجسة. كل محرم مش بالضرورة يكون إيه؟ نجس، لكن كل نجس إيه؟ محرم. دي برضو لفتة مهمة. كذلك مما يستدل به على طهارة الخمر، وهو من أقوى الأدلة اللي جاي ده، قصة تحريم الخمر اللي انتوا عارفينها. المهم لما نزلت الآية الأخيرة دي، لأنك عارف أن الخمر حرم على مراحل، قال أنس رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، قال فلما نزلت الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ألا إن الخمر قد حرمت، قال فخرجت فأرقتها فجرت بها سكك المدينة، فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. الصحابة كان في لسه ناس بتشرب، ما كانتش اتحرمت، كانت اتحرمت فترة مؤقتة من الزمن، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكر، خلاص من الفجر للعشاء مش هشرب، بعد ما صلي العشاء وقيام الليل ممكن أشرب بقى. وكان منهم من يفعل ذلك، ومن الصحابة من لم يشرب الخمر أصلا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، كأبي بكر، كأبي بكر وكعثمان بن مضعون وكعثمان بن عفان مثلا، يعني وسيدنا علي مثلا. طيب فرموها في الشوارع، يقول لك المدينة كأنها باتت تسبح على بحر من الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصب الماء في الطرقات التي أهرقوا فيها الخمور، مع إنه هو اللي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. فوارد حد يصلي في أي مكان من دول أو يتيمم بتراب هذه السكك، فلو كان الخمر نجس نجاسة حسية لما تركها هكذا، بل لأمرهم بصب الماء في الطرقات التي صبوا فيها الخمر كما أمرهم بصب الماء على بولة الأعرابي. نعضد هذا الدليل بحديث آخر أخرجه الإمام مسلم، وفيه أن رجل كان معه مزادتان من خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها. فبيشربش بس بيبيع لغير المسلمين. النبي وبخه قال له: إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. فتحهم فين؟ في الشارع، في الشارع. وما أمره أن يصب الماء عليها. ففهم من كل الذي سبق أن الخمر نجسة، أيوة، بس نجسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. اللي هياخذ بقول الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة نجسة حسية نقول له الكولونيا نجسة. ما هي الكولونيا عليها سبرت، والسبرت لوحده مسكر. ومن أخذ بالرأي الثاني يبقى الكولونيا غير نجسة نجسة إيه؟ حسية. يبقى أنا لو شفت واحد حاطط كولونيا ما بقولوش عيد الصلاة، ولا بقوله الصلاة باطلة. وعلى أي حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله، اتق الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبناقص الكولونيا يا سيد، في روائح كثيرة زيوت جميلة، لكن لو واحد حط لا ننكر عليه ولا نأمره بإعادة إيه؟ الصلاة. ذلك لأن في الأمر خلاف، ولازم نتأدب بأدب الخلاف. وإن كنت أقول بقول من قال بأن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، ومن ذهب إلى ذلك ربيع بن عبد الرحمن والليث بن سعد والمزني والشوكاني والصنعاني والألباني وأحمد شاكر رحم الله هؤلاء جميعا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النجاسات بول وروث ما لا يؤكل لحمه. بول وروث وعرق ودم ومني ولعاب الحيوان مأكول اللحم ليس بنجس إلا إذا كان دمه إيه؟ مسفوح. يعني أنا جايب أضحية العيد وبأكل الشاة قبل العشاء، أم الكبش يعني قلب أصله معايا، وبال رشاش بوله جاء على ثيابي وصليت، ما حكم الصلاة؟ صحيح يا راجل، ده الخروف بال عليه، ما يبول ويبسط. يا أخي انت زعلان ليه؟ بوله طاهر. أي حيوان مأكول اللحم بوله طاهر، روثه طاهر، لعابه طاهر، سؤره يعني لو شرب من إناء وأنا توضيت وراه ببقية شرابه طاهر، سؤره ده السؤر طاهر، منيه طاهر. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ينفع نصلي في مرابض الغنم؟ مربض الغنم يعني الزريبة. ينفع؟ يعني لو حصلت؟ قال: ينفع. طب يعني ايه زريبة الغنم؟ فيها بركه ولا سجاد عجمي؟ زريبة فيها روث، تربتها متشبعة ببول الشياه، مش كده؟ قال له: ينفع، لان بول وروث الحيوان مأكول اللحم ايه؟ طاهر. طاهر جميل. ويطلع لنا سؤال مهم: طب وما حكم السماد الطبيعي؟ وفي معظم الزرع النهاردة بيحطوا له السماد الطبيعي، والسماد الطبيعي عبارة عن ايه؟ ما تلقيه الماشية أعزكم الله، صح؟ طب والزرع طلع بالكلام ده متشبع بيه بقى نجس؟ لا مش نجس، إن كان السماد ده من حيوان مأكول اللحم، وإن كان من حيوان غير مأكول اللحم فلا. ما تجيبليش بقى روس خنزير، ما ينفعش. واضح يا إخواني؟ هو الشيء بالشيء يذكر. طيب مما يدلل على ذلك أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب بول الإبل، والله لو كانت نجسة لما أباح لك أن تشرب منها أبدا. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قدم وفد من عقل وعرينة إلى المدينة فاجتووا عيو، فأمر لهم رسولنا بلقاح إناث يعني من الجمل نوق، أمر لهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، من ألبانها ومن أبوالها، يعني بيستشفوا ببول الإبل. كن سعادتك بقى مش عايز، انت حر ما تشربش، ده حاجة انا متقزز، ماشي نقبل هذا منك، انما تجليش تشطب لي بقلمك الاحمر على حديث النبي. طب اما نعمل تحليل ونشوف لو نفع ماليش دعوة، ما تحطليش السنة تحت مشرط الجراح. علم الطب تجريبي، يخطئ ويصيب، انما النبي لا يخطئ ابدا صلى الله عليه وسلم. سلم. فأمر لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا دليل أيضا على أن بول الحيوان مأكول اللحم طاهر. وفي حديث البخاري عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة بطونهم، الزربة بطونهم من عندهم مشاكل في المعدة والأمعاء والكلام ده. ده مش كل الدواء، ده نوع من الدواء، والشفاء ليس في عين الدواء، إنما الشفاء من عند الله، فإذا أذن انتهى الأمر. أي نعم. طيب وبول وروث الحيوان الغير مأكول اللحم حكمه إيه؟ نجس، نجس، لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة. الغائط هنا يعنى به المكان الذي يقضي فيه حاجته. كلمة غائط أصلا تطلق على المكان المنخفض من الأرض، ده في اللغة، وعشان كده جدك في الأرياف بيسمي أرضه إيه؟ غيط، لأنها في الغالب بتكون منخفضة عن الطريق العمومي، مش كده؟ ده في اللغة. إنما تطلق كذلك على ما يخرج من الإنسان أثناء قضاء الحاجة في الغائط، يعني في المكان المنخفض من الأرض اللي يستره عن أعين الناس، مش الغيط يعني يروح كمان يفهم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائطة، يعني مكان بعيد عن الناس كده خالص منخفض يستره عن الناس ليقضي حاجته. قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ما فيش مية يبقى هيستجمر، يستجمر يقطع الأذى بأي شيء إلا بالروث والعظم، مش كده؟ فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والسنة الاستنجاء تقطعه على عدد وتري ثلاثة، فإن أردت زيادة يبقى خمسة سبعة، اقطعوا على عدد إيه؟ وتري. قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأتيته بروثة، الروثة البعرة، أتيته بروثة. قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يبقى روث وبول ومني وحيوان غير مأكول اللحم حكمه ايه؟ نجس. حكمه نجس. يطلع لي سؤال، طيب وما حكم لعاب الكلب؟ لعاب الكلب من أنجس النجاسات. لعاب الكلب نجاسته ثقيلة، أثقل من نجاسة البراز. لعاب الكلب، أنا لو جيت نعلي براز وطهر النعلي كيف؟ أدلكه بالتراب طهر خلاص، جاء على ثوبك اغسله واقرضه بين أصابعك تحت الماء خلص. إنما الكلب لا، شوف نجاسته تقيلة ازاي بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وفي رواية أولهن إيه؟ بالتراب. 7 مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بإيه؟ بالتراب. نجاسته ثقيلة جدا. طيب لو ولغ الكلب في فراش أحدكم يغسله كم مرة؟ أنا جاي المسجد، كلب نبح علي، جري مسك طرف الجلابية كده لعابه عليها بقى، عايز أطهره، ما ينفعش أصلي كده، تبقى الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب. أطهره وأغسله كم مرة؟ 7 ولا مرة؟ ها؟ مرة واحدة يا رجل يا طيب. هو قال إذا ولغ الكلب فيه إناء أحدكم، ده مش إناء، الإناء فيه أكل وشرب. أي شيء يلغو فيه الكلب سوى الإناء نطهره بالغسل كم مرة؟ مرة واحدة فقط. طيب إيه اللي نجس في الكلب؟ روثه، بوله، منيه، لعابه، سؤره. لو شرب من إناء ما ينفعش توضى وراه، ما هو نجس الماء. طيب شعره نجس، ديله نجس. الأظهر أن شعره طاهر. يقول لي ما هو أصلي طول ما هو قاعد بقعد يلحس في شعره كده ومش عارف، ماليش دعوة بقى، مش بيلحس ومش بيلحس. أنا عندي النص واضح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يبقى لعابه. لعابه تقول لي أنا ماشي راح خبطني بديله، احنا بقى مش هنخلص بقى. لا، هذا هو الأظهر والأرجح إن شاء الله. يبقى هو زي أي حيوان غير ما أكل اللحم، بوله نجس وروثه نجس ودمه نجس ومنيه نجس، ويضاف عليه بقى ولعابه نجس نجاسة ايه؟ ثقيل، انما شعره غير نجس. صلوا على رسول الله. واحنا عايزين ننبه الناس اللي بتربي الكلاب، ما يجوز لك انك تربي كلب الا ان كلب صيد او زرع او غنم، وما سوى ذلك فيؤخذ منك في كل يوم من حسناتك بمقدار قيراطين. كل يوم قيراطين حسنات تتمسح بأستيكة. طب وانت عندك كم قيراط؟ اللهم ارحمنا يا رب. فالنهاردة بقت موضة في مستشفيات للكلاب وفي فنادق، وانا لا امزح، للكلاب فنادق، وتلاقي بقى الست ركبة عربية 6 متر ولا احدث موديل ومركبة وراها الكلب، وتلاقي الشباب بقى بقت موضة، كل واحد سارح لي بكلب وعمال يفزع بيه الخلق ويعاكس بيه البنات. كل الدين والله العظيم، كل الدين يا أخي. كفل لك عيل يتيم بالفلوس دي، ده بيصرفه على الكلاب نفقات ينفع تعيش بها أسرة كاملة. دكتور للكلب و ماشي، ده كويس تؤجر على ذلك، ما هو الرفق بالحيوان برضه من الإسلام، بس فين الرفق بالإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم فلا لا. كذلك من النجاسات الجلالة. ايه الجلالة دي؟ الجلالة هي الحيوان مأكول اللحم الذي يرعى على القذر والخبث. مناسبة عيد الأضحى تلاقي بعض الجماعة اللي بيبيعوا الغنم ماشي بالغنم يشوف المزبلة فين ويروح يقف بالغنم على المزبلة، صح؟ تقعد تاكل في زبالة، هذه أكلها حرام ولبنها شربه حرام. ولو كانت من الأنعام التي تركب كالجمال ركوبها حرام وهي نجسة. روى الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. الحديث واضح. النهاردة أو زمان كان عندنا أما عائل يتعب شوية يقول روحوا اسقوا لبن عند بتاعة الغنم، تروح تسقي سم، ده نجس اللبن ده، لبن نبت أو خرج من لحم نبت على القذر زي الخنزير بالضبط، شربه حرام حرام. وروى أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. ينفعش تاكل لحمة حمار أهلي، يعني مستأنس، يعني الحمير اللي احنا عارفينه، لكن ما نهكش انك تاكل من لحم حمار وحشي. ها حمار وحشي، حمار المخطط يعني. اذكر ان واحد قال يعني بدلة او ده ينفع؟ طب واللي عندنا؟ وقاعد يضيق، قلت له خططه وكله، اعمل له ايه يعني؟ اقول له النبي نهى يقعد يتفلسف. طبعا ما يجوز لو خططه حتى، انا بوبخه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها. يبقى حتى ركوبها ما ينفعش، إذا كانت جمل مثلا أو ناقة تركب. طب والحل إيه؟ الحل اشتريت الخروف من الرجل ده تتركه عندك فترة من الزمن، تعلفه بعلف طيب طاهر حتى يتجدد الدم ويتنظف اللحم، يعني خليه عندك شهر بقى اعلفه من جديد، شهر تعلفه من جديد. اي نعم. كذلك من النجاسات البول الآدمي وغائط الآدمي. بس في نقطة صغيرة تحتاج إلى تفصيل. بول الآدم الكبير في طريقة تطهيره كبول الرضيع؟ الجواب لا. طيب أنا عندي طفل رضيع بال في حجري، لازم أطهر الثياب. أطهره إزاي؟ برشاش الماء فقط على موضع البولة في الثياب، ذلك لو كان الرضيع ذكر. إنما لو كان أنثى لازم نغسل الثياب لننظفه من البول الذي وقع عليه، نشوف مكان البول فين ونغسله. لو ذكر نعمل إيه؟ نرش. بس لو كبير هنغسل. ليه؟ النبي هو اللي قال كده. روى النسائي في سننه وأبو داود كذلك عن أبي السمح رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وفي الصحيح البخاري وفي الصحيح مسلم عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها رضيع لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي، فدعا رسول الله بماء فنضح على ثوبه على مكان البول يعني، ولم يغسله غسلا. يبقى سنة قولية وسنة إيه؟ عملية كمان. أخرج ابن سعد بسند جيد قال قاله ابن حجر قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي، رؤية، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي، قال تلد فاطمة غلاما وترضعيه بلبن كثم. أم الفضل دي مرات عم النبي، مرات العباس، فولدت فاطمة حسينا، فأخذته أم الفضل، فبينما هو يقبله يعني النبي إذ بال عليه، حسين صغير ما بيقبله بال، قالت فقرصته فبكى، أرصاد ازاي تعمل كده تتعلمه يعني، فبكى فقال آذيتني في ابني. عندنا ناس نساء أعوذ بالله تقولك الولد عشان يبطل عادة التبول اللا إرادي يعمل ايه؟ تجيب شمعة وتقعد تسقط منها الشمع المنصهر على الولد، وفي نساء كان زمان تكوي الولد صح؟ ملعقة تجعلها على نار وتكوي في فخذه كأن أبو لهب يعني، ناقص الولد يقول لها أحد أحد، مش أخلاق أبدا، ده حرام عليك تكوي دابة مش بني آدم. النبي وجد حمارا موسوما على أنفه صاحب كويب النار على مناخيره كده، قال لعن الله من فعل هذا. يبقى المرأة اللي بتعمل كده في ابنها ملعونة. ألا فلتنتبه النساء إلى مثلها، ما ظنش ده موجود النهاردة إلا بقى يعني بصورة ضيقة جدا. صلى الله على رسول الله آذيتني في ابني، بيقول لها كده آذيتني في ابني، بتقرصي ليه؟ آذيتني في ابني. ثم دعا بماء فحضره حدرا، يعني برضو ما غسلش، نضح ورش وحدر كله ما فيش فيه معنى الغسل. والسؤال اشمعنا بقى يا اخويا لما الواد الصغير اللي ما كلش الطعام لسه الرضيع لما يبقى ذكر ويبول نرش كده، ولما تبقى بين نغسل؟ شوف التفرقة فين، المساواة، هيصدعونا بقى ليه؟ ترد تقول ايه؟ اشمعنى ليه نعمل كده؟ لان النبي محمد امر بكده، كفاية بس كفاية ديننا كده، النبي قال لنا اعملوا كده خلاص. عجبك؟ اه عجبني. مش عجبني، راجع ايمانك من جديد بقى، اتعلم من جديد. هذا اهم رد. الرد الثاني قال بعض العلماء لان حمل الصبيان عمت به البلوى فجاء الشرع بالتخفيف في التطهير من بول الصبي لرفع العنت والمشق. يعني العرب زمان كانوا يشيلوا أطفالهم الصغيرين، الذكور أكثر ولا البنات أكثر؟ الذكور. وإلى الآن فهو هذا أمر عمت به البلوى، وارد بقى الصبي كل شوية يبول، أما كل شوية يقول له اقلع واغسل اقلع واغسل يبقى شقيت عليه. فمن أجل رفع العنت قلنا له لو ذكر رش، طب لو أنثى هو بيشيلها مرات محدودة يعني نقول له إيه؟ اغسل. ده رأي البعض الأئمة. رأي آخر قال لا، أصل بول الجارية أثقل من بول الذكر، نجسته ثقيلة عن بول الذكر. أنا بقول حاجة ثانية خاص، بقول يا إخواني هذا أمر تعبدي، فهمنا العلة أو لم نفهم العلة نحن إذا جاءنا أمر من الله أو أمر من رسوله نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، بس خلاص. طيب، كذلك من النجاسات غائط الآدمي، بوله وغائطه، بدليل هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ولحديث جبريل صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو في الصلاة يصلي إذ خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم بعد الصلاة: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى. الحديث ده في جملة فوائد. أول فائدة: جواز الصلاة في إيه؟ في النعل، بل معظم صلاة النبي كانت في النعل عشان تبقى عارف، وكان مسجده فرشه الحصى التراب، فكان الأمر هين. الناس فهم أنه لا يجوز الصلاة في النعل إلا لضرورة، غلط، ولغير ضرورة. لكن ما تجليش النهاردة تخشلي المسجد وتطأ على السجاد بالنعل، لأمرين: أولا قد يكون في النعل أذى وأنت غير منتبه فتنجس المكان. الأمر الثاني الأهم، إن ألوف مؤلفة من الناس لا يفقهون هذا الفقه سينكرون عليك وتحدث جلبة وشقاق، لا بنقص. وحدة الصف أمر واجب، والتاني ده أمر سنة، والواجب يقدم على إيه؟ على السنة. واحد من الطيبين كان مسافر مرة إبلي، فصلى في القطر يعني مضطر وهو لابس النعل، فنزل الناس عليه بنعالهم. يا كافر، بيقول كده بالنعل، يا نهار ابيض انت هتعمل ايه؟ اللهم اهدنا يا رب. ما هو قتل الله الجهل، الجهل مصيبة. كل خراب في دنيانا سببه الجهل بالدين، صدق، سببه الجهل بالدين. يبقى هذا الحديث دليل على جواز الصلاة بالنعل. اثنين، دليل على جواز الحركة في الصلاة بلا عدد محدود اذا كانت لمصلحة الصلاة. والنبي خلع النعل يعني وطى وفك وعمل، ها. الفايدة التالتة، ان ما يخرج من الانسان في عملية التغوط حكمه ايه؟ نجس، حكمه نجس. كذلك من النجسات المذي والودي، المذي والودي. المذي ماء ابيض رقيق، وبعض العلماء قالوا دقيق لزج، يخرج عند شهوة، أو عند التفكير في الجماع، وربما لا تشعر به عند خروجه، ويكون من الرجل ومن المرء، حكمه نجس. روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، يبقى حكمه نجس فينقض الوضوء. وما يصيب الثوب منه، ينضح الثوب بالماء. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه سأل النبي عن المذي كي قال: يصيب ثوبي من؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب من. يبقى كأن المذي تطهير الثوب منه زي تطهير الثوب من بولة الصبي الرضيع الايه؟ الذكر، بالنضح فقط. الودي، واللي بيخرج من الإنسان مذي، ودي، مني، بول، وغائط. الغائط نجس، البول نجس، المذي نجس، طيب والوادي؟ الوادي ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، نجس حكمه نجس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي. أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك، وفي رواية مذاكيرك. تفرق مذاكيرك لا حياء في العلم، يعني تضيف إليها الخصيتين، اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، يبقى هو نجس. سؤال مهم كمان، طيب وما حكم المني؟ نجس ولا مش نجس؟ المني من أهل العلم قال نجس لأنه ينقض الوضوء، بل هو الجنابة الحدث الأكبر، ولو جاء على ثوبك وكان رطبا لازم إيه؟ تغسل المكان. ومنهم من قال لا هو ليس بنجس. طيب هو نجس ولا مش نجس؟ ده سؤال. السؤال الثاني، ما حكم ما يخرج من رحم المرأة؟ يعني المرأة أثناء الحمل غالبا أثناء الحمل يخرج منها إفرازات كثيرة من الرحم، دي نجسة ولا مش نجس؟ سؤال كمان، رجل جامع زوجته وبعد الغسل نزل منها الماء المني من فرجه، بس لا بشهوة ولا بلذة ولا بحاجة، بعدما فرغ الرجل من جماع زوجته نزل من رحمها ماء من الفرج ماء لزج مني، تعيد الغسل ولا ما تعيدوش؟ ده السؤال رقم ثلاثة. طيب وكيف نطهر بقى الثياب من النجاسات والنعال؟ كيف نطهرها من النجاسات والأشياء المسقولة زي الزجاج وزي الخشب، لو جاء علينا نجاسة نطهره ازاي؟ هذه تحتاج إلى تفصيلات وإلى بسط كبير، وبما أن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا نكتفي بهذا القدر، ونستأنف في الدرس القادم إن شاء الله، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.